بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة المؤمنون، خير ما نبدأ به هذا المقام كما اعتدنا دائما هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر الطيب المبارك الميمون. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم سيكون حول الصدق مع الله عز وجل. الصدق تحدثنا عنه، تحدثنا عن الصدق بشكل عام، واليوم نريد أن نخصص فنتحدث عن جزئية من الصدق، وهو أعظم أبواب الصدق على الإطلاق، هو الصدق مع الله عز وجل. كيف تكون صادقاً مع الله عز وجل؟ ولنعلم يقيناً أيها الأحبة أن الصدق مع الله عز وجل هو كما قال عنه الإمام ابن القيم الجوزية المقام الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين إلى الله عز وجل. ولذلك يقول في كتابه الفوائد رحمة الله تعالى عليه الصفحة 186، يقول عن الصدق مع الله عز وجل، يقول: ليس شيء للعبد أو أنفع للعبد إلا الصدق مع ربه في جميع أموره. فمن يصدق الله عز وجل، يكون صادقاً مع الله عز وجل، صنع الله له فوق ما يصنعه لغيره. إذا كنت صادقاً مع الله عز وجل فالله يعطيك ويصنع لك ما لا يصنعه الله عز وجل لغيرك، فيرفعك الله سبحانه عز وجل، وينجيك في وقت الشدائد، ويعطيك سؤلك بل فوق ما ترجو وتأمل. ولذلك مقام الصديقية أيها الأحبة هو مقام عظيم لا يناله إلا صفوة من الخلق. أيها الأحبة، الصدق مع الله عز وجل كما قال العلماء لابد أن يكون في أمور ثلاثة، هو صدق الإيمان أو الإيمان واليقين والتوكل على الله عز وجل، ثم الصدق في العبادات، ثم الصدق في الأخلاق. فإذا كنت صادقاً مع الله عز وجل لابد أن تكون صادقاً في إيمانك بالله عز وجل، مؤمناً حقاً وصدقاً، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو صدق الإيمان، أن تكون صادقاً في إيمانك. وفي المقام الثاني أن تكون صادقاً في عبادتك لله عز وجل، أن تكون عبادتك فيها الإخلاص لله عز وجل، لا يشوبها رياء ولا سمعة، فيكون عملك طاعتك قرباتك خالصة لوجه الله عز وجل، هذا هو الصدق في العبادة. ثم الصدق في الأخلاق، في تعاملك مع الخلق، أن تكون صادقاً في جميع أقوالك وأفعالك وأحوالك. إذا انطبقت هذه الأوصاف الثلاثة، صدق في الإيمان، صدق في العبادة، صدق في الإخلاص أو الأخلاق، كنت صادقاً مع الله عز وجل. أيها الأحبة، هناك نماذج كثيرة أردت أن أسوقها لكم من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترين بحق هذا المقام العظيم الذي هو الصدق مع الله عز وجل. نماذج كثيرة، من هذه النماذج نخلص إلى أن الصدق مع الله عز وجل هو المقياس الذي يستطيع أن يقيس به العبد المؤمن مكانته ومنزلته عند ربنا عز وجل. فإذا كنت صادقاً في جميع أحوالك، الله سبحانه عز وجل يرضى عنك، ويكون صدقك هذا سبيلا لخلاصك وسببا لفوزك بالجنة. هناك أيها الأحبة قصص كثيرة وشواهد من السيرة، نذكر منها على سبيل المثال قصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وتلك القصة الشهيرة التي أوردناها على مسامعكم مرات عديدة. كعب بن مالك هذا الصحابي الجليل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاء المنافقون واعتذروا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج واهية وأعذار مختلقة، فجاء كعب بن مالك ومعه أيضا صاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله. فكعب بن مالك هنا موقف الصدق أيها الأحبة، لما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد قد جلس بين يديه إلا قدم حجة أو عذرا لتخلفه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فماذا خلفك؟ قال: يا رسول الله، تعالوا معي أيها الأحبة لنقف موقف تأمل أو وقفة تأمل عند هذا المشهد. هذا الرجل يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يخلص بحجة أو عذر من المعاتبة ومن لوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤاخذة ومن العقاب، لكن ماذا قال كعب بن مالك؟ كان صادقا مع الله عز وجل، صادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، فقد أوتيت جدلا، عندي فصاحة. كان متمكنا بفصاحته ولغته، يستطيع أن يخلص من أي عذر أو من أي موقف بعذر. قال: لو جلست عند أحد من أهل الدنيا لاستطعت أن أخلص من بين يديه وأنجو بعذر، لأنه صاحب حجة وصاحب فصاحة ولغة. قال: ولكن يا رسول الله، قد علمت أني لو كذبت عليك كذبة فكذبة تصدقني بها أو ترضى بها عني، يكاد الله عز وجل أو يوشك أن يسخط الله عز وجل أو يسخطك عليه، أستطيع أن أكذب عليك فتصدقني وترضى عني، ولكن الله عز وجل يفضح كذبي، ثم بعد ذلك عندما أفتضح تسخط علي أنت بعدها، لأن الله عز وجل قد فضحني. ولئن صدقتك أو جئتك بخبر صدق يوشك أن تجد فيه علي، تجد فيه علي بمعنى تغضب، فأرجو به أن يعفو الله عز وجل عني. والله يا رسول الله، ما كنت أقوى ولا أيسر يوم تخلفت عنك، كنت أقوى وأيسر، كان عندي المال وعندي الراحلة وعندي القوة، ولكني تخلفت بدون عذر. فماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد الصحابة؟ قال: أما هذا فقد صدق. ولذلك أيها الأحبة جاء التنزيل القرآني وبعد ذلك: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا كان صادقا مع الله عز وجل، لم يكذب في هذا الموقف. أنت ربما في مواقف ومشاهد كثيرة تستدعى لتشهد أو تستدعى لتبين موقفك من رأي أو قضية، فإن كنت صادقا مع الله عز وجل أوضحت الموقف وجهرت بالحق على مسمع من الجميع حتى لو لم يرضى عنك الناس، لكن تأكد إذا كنت صادقا أن الله عز وجل يرضى عنك ثم بعد ذلك يرضي عنك الناس. هذا الموقف أيضا أيها الأحبة تكرر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل الأعرابي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة. قال: جئتك يا رسول الله أبايعك على الإسلام وعلى الهجرة وهاجر معك. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يرقبه ويكون على حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصاب في غزوة سبيا وغنائم وقسمها ما بين الصحابة، وجاءوا إلى الرجل الأعرابي، جاءوا بقسمته بنصيبه، قالوا: هذا نصيبك، قد جعله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم التي حازها. فلما وصله نصيبه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا لم أتبعك على أمر من أمور الدنيا، ما أردت أن أخذ. لما أسلمت وأعلنت وجهرت بهذا الدين ودعوتك أن أكون مهاجرا وأن تقبلني مهاجرا، ما على هذا اتبعتك؟ قال وعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك يا رسول الله على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه، فأصاب فأقتل فأدخل الجنة، على هذا اتبعتك. كان صادق مع الله عز وجل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن تصدق الله يصدق، إن تكن صادقا مع الله عز وجل الله عز وجل يعطيك ما تأمله وترجو. قال فدخلوا في قتال بعد ذلك، فالرجل أصيب بسهم فعلا وأصيب في حلقه بسهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فقال أهوه هذا هو الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما هذا فقد صدق الله فصدق. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته وصلى عليه ودفن، ثم وقف على قبره وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب هذا خرج مجاهرا أو خرج مهاجرا في سبيلك، مات شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يعني هذا صدق الله عز وجل في موقف كان فيه صادقا مع الله عز وجل، ولذلك تحقق له ما طلب لأن الله عز وجل عالم الصدق في قلبه. رجل آخر أيضا أيها الأحبة، أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل ما حضر غزوة بدر، تخلف عنها لعذر رضي الله تعالى عنه، وآلمه أنه لم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، فماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة قال لقد تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد، ولئن حضرت مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرين الله ما أصنع، لا يرين الله ما أصنع. قال فجاءت غزوة أحد، فخرج أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون غزوة أحد ما الذي جرى فيها. في بداية الغزوة كان هناك انتصار، وبعدها انتكاس وارتكاس للمسلمين، ثم أن المسلمين لما أشيع فيهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم تخاذلوا بعض الشيء، فخرج أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه فوجد قوما من الأنصار من بني قومه قد تخلفوا وألقوا سلاحهم، قال يا قوم ما تصنعون؟ لماذا لا تحملوا أسلحتكم وتقاتلوا عدوكم؟ قالوا إن رسول الله قد قتل، هكذا أشيع، وصدق بعض الناس الإشاعة، قالوا قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نصنع بالقتال إذن؟ فأنس بن النضر قال والله بئس ما بئس القوم أنتم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على ما مات عليه فموتوا على ما مات عليه رسول الله. قال ثم نادى بأعلى صوته وقال يا رب إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين. قال ثم مضى يقاتل، فرمى نفسه، وقبل أن يرمي نفسه على المشركين وجد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الطريق، قال سعد إلى أين يا أنس؟ قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال فرمى نفسه بين المشركين فقاتل حتى قتل، فلما قتل رضي الله تعالى عنه وجدوا بجسمه أو جسده 84 ضربة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، حتى لم يعرفوه، فجاءت أخته فما عرفته إلا ببنانه، ولذلك نزل فيه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء فعلا صدقوا الله عز وجل، علم الله عز وجل الصدق في قلوبهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال من سأل الشهادة سأل الله الشهادة بصدق، نعم بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه، ولكن من سألها كما قال العلامة المناوي في فيض أو فتح القدير عفوا قال بأن المعيار في قبول الأعمال والمنزل عند الله سبحانه عز وجل والفوز بالجنة هو الصدق مع الله عز وجل، لذلك قال بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد علم الصدق في قلبه. فالصدق مع الله عز وجل أيها الأحبة أيضا من جاتم من الشدائد. أنتم تعلموا خبر الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار انطبقت عليهم الصخرة وحدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لما انطبقت عليهم الصخرة ما وجدوا خلاصة، لو كان غيرهم لماتوا، ولكنهم قال لهم أو قال أحدهم والله ما ينجيكم، طبعا وهم في هذا الموقف العصيب في غار مظلم الصخرة منطبقة عليه وهم على مشارف الموت، قال والله لا ينجيكم إلى الصدق، فليدعو أحدكم بكل عمل قد علم الصدق فيه أو عمل عمله فيه الصدق، فكل واحد منهم دعا بعمل صدق الله عز وجل فيه. الأول بماذا دعا؟ دعا ببر والديه وكان صادقا، والثاني دعا بعفته لما جاءت ابنة عمه وكان يراودها عن نفسها وأرادها بالفاحشة فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أشد أو هو أشد ما يكون حبا لها، وما قام عنها إلا خوفا من الله عز وجل. والثالث أيضا دعا الله عز وجل بأمانته، الراعي أو الأجير الذي استأجره ثم أوفاه أجره أو أجره ولم يصدق الأجير ما رأى من المال الذي بين يديه، ولذلك انفرجت عنهم الصخرة بفضل صدقه مع الله عز وجل. وهكذا حال الصادق مع الله أيها الأحبة. قلت مواقف كثيرة في الصدق مع الله عز وجل. يروي لنا ابن الحجر العسقلاني رحمه الله رحمة الله تعالى عليه عن سعد بن خيثمة، هذا الصحابي الجليل سعد بن خيثمة، استهم هو وأبوه في من يخرج في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا يتنافسون في من يفوز بالجنة ويفوز بالشهادة، فسعد هذا استهم هو وأبوه، أبوه أراد أن يخرج وهو أراد أن يخرج، فاستهم فوقع السهم على سعد، فقال له أبوه قال أي بني آثرني أنا أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفوز بالجنة وبالشهادة، فماذا قال له؟ قال والله يا أبتاه لو كان غير الجنة لآثرتك، لو كان أمر آخر غير الجنة لآثرتك بها على نفسي، لو كان أمر من أمور الدنيا لآثرتك، ولكنها الجنة لا أؤثر عنها أو عليها أحدا. فخرج سعد في غزوة بدر فمات شهيدا، وبقي والده خيثمة إلى غزوة أحد، فخرج والده خيثمة رضي الله تعالى عنه فمات شهيدا، يعني الوالد وولده كان صادقين مع الله عز وجل، ولذلك بلغهم الله عز وجل منازل الشهداء في الجنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على رسول الله أيها الأحبة كانوا في أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم صادقين مع الله عز وجل، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له قول مأثور قال لا خير في رجل لم يكن قوله صادقا لوجه الله عز وجل. إذا لم يكن لديك قول فيه الصدق فإياك أن تتكلم بقول لا ترى فيه الصدق. الصحابة علمونا في مواقفهم الكثيرة كيف تنازلوا عن حظوظهم وشهواتهم النفسية في سبيل الصدق مع الله عز وجل. هذا سيدنا عمر، وأنتم تسمعوا بسقيفة بني ساعدة وما جرى فيها من سياق بين المهاجرين والأنصار في من يتولى خلافة المسلمين، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني وهنا أقف وأضع نقطة وأريد أن أوجه أحبابي وإخواني إلى قراءة التاريخ الإسلامي قراءة جيدة متأنية فيها التمحيص والتدقيق والتحري، لأن كثير من الأخبار التي ترد على مسامعنا من مصادر وروايات تاريخية متعددة فيها كثير من اللغط واللبس وحتى التهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد حاشاهم أبعد عن ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين مع الله، صادقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم أفعالهم وأحوالهم، وهم صفوة الخلق. إياك أن تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ففي سقيفة بني ساعدة، تأملوا معي، هذا الصدق هو الذي جعل هؤلاء الرجال يبلغون مشارق الأرض ومغاربها ويقضون على حضارات عريقة ويبنون مجدا لا نزال نتوارثه إلى الآن. فلما كانوا في سقيفة بني سعدة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر وأبا عبيدة ابسطا يدكما كي يبايعكما الناس، يعني أراد أن يكون منهما رجل يبايعه المسلمون، إما أن يكون عمر وإما أبو عبيدة، ما أراد الخلافة لنفسه. فماذا قال له عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم أميرا على قوم فيهم أبو بكر. قال: ما ينبغي أن تضرب عنقي أفضل لي وخير لي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله تعالى. فبسطوا أيديهم وبايعوا أبو بكر، بقي علي رضي الله تعالى عنه. ومصادر كما قلت تطعن في بيعة علي رضي الله تعالى عنه، لذلك قلت لكم لا تنصتوا إلى مثل هذه المصادر والأخبار. قال: فجاء علي فبايع أبا بكر رضي الله تعالى. وإنما الذي أخر علي رضي الله تعالى عنه هو مسألة جهاز أو تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة دفنه وبعد وما جرى بعد ذلك. فجاء علي مبايعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأثناء المبايعة اعتذر أبو بكر، اعتذر يعني أراد أن يعتذر من علي، وكأنه استحيا من مقام علي رضي الله تعالى عنه، كان كونه كان أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وصهره رضي الله تعالى عنه، أعلم بحاله من الناس جميعا إمام علي رضي الله تعالى عنه. فأراد أبو بكر أن يعتذر، فماذا قال له علي؟ تأملوا إلى الصدق رضي الله تعالى عنه كيف كانوا صادقين. قال: والله يا أبا بكر لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا يؤخر؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمك فمن يستطيع أن يؤخر؟ لا أحد يستطيع. لذلك كانوا صادقين مع الله عز وجل، حتى في بيعتهم وحتى في عهدهم كانوا صادقين رضي الله تعالى عنه. لذلك نتعلم الصدق أيها الأحباب من سيرة ومنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نحن نحتاج إلى الصدق مع الله عز وجل. القاضي يحتاج إلى أن يكون صادقاً مع الله عز وجل إذا أراد أن يكون في مقام يرضى الله عز وجل عنه به في أحكامه، لا بد أن يكون صادقاً. المفتي أيضاً أيها الأحبة لا بد أن يكون صادقاً مع الله عز وجل حتى تبرأ ذمته، وحتى لا يلام بعد ذلك إذا استند إلى الأحكام والدلائل الشرعية، لا بد أن يكون كذلك صادقاً مع الله عز وجل في فتوى. أيضاً العامل في عمله، الموظف في وظيفته، الصانع في صنعته، التاجر في تجارته، كل واحد منا محتاج أو يحتاج إلى أن يكون صادقاً مع الله عز وجل في أفعاله، في أقواله، في أحواله. لأن الصدق كما قالوا لا بد أن يكون صادقاً في القول، وصادقاً في العمل، وصادقاً في الحال. ومعنى الحال أن يكون ظاهره كباطنه، بمعنى ما هو في قلبه ينطبق على جوارحه. ثم هذا الصدق أيها الأحبة إذا ارتقى بالإنسان لا بد أن يحوي المقامات الثلاث كما أشرنا في بداية الدرس. وأنا نسيت أن أذكركم بالآية من القرآن الكريم، وهي خير شاهد ودليل على الصدق مع الله عز وجل، هي أن تكون صادقاً في إيمانك، صادقاً في عبادتك، صادقاً في أخلاقك. مردها الدليل القرآني قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، أكملوا معي الآية، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ماذا؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الصادقون مع الله عز وجل. من استجمعوا ماذا؟ الصدق في الإيمان، آمن بالله وملائكته والكتاب طبعا واليوم الآخر، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا الصدق. الصدق الأول صدق الإيمان، الصدق الثاني صدق العبادة، والصدق الثالث قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه هي الأخلاق. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصدق في الأخلاق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا كنت صادقاً مع الله عز وجل في إيمانك وفي عبادتك وفي أخلاقك وتعاملك مع الخلق، الله عز وجل يثني عليك فيقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أختم بقصة أيها الأحبة في مقام الصدق. هذه قصة واقعية وقعت لأحد شيوخ اليمنيين. ذهب معتمراً في شهر رمضان إلى بيت الله الحرم طبعاً، واليمنيين بحكم مجاورتهم للسعودية كثير منهم يتجاوز الحدود بصفة غير شرعية. لماذا؟ لأنه لو تجاوز الحدود بصفة شرعية يدفع مبلغاً ثمنه 1000 ريال. هذا الرجل كان فقير معدم، لم يكن لديه شيء إلا بيت يسكنه، وأعود إلى بداية القصة فيما بعد. فهذا الشيخ اليمني خرج معتمراً إلى بيت الله الحرام، وقبل ذلك خرج رجل سعودي في سيارته، رجل صاحب مال، وهؤلاء ممن أعطاهم الله عز وجل، حباهم الله عز وجل بالمال ويعرفون قدر هذه النعمة، أراد أن يزكي ماله، وضع أمواله، أموال الزكاة، في أظرفة. طبعاً في كل ظرف جعل 5000 ريال. إحنا رهما سمحوا لي نفتح قوس نعود لغلقة، يجي واحد يقول لك أنا صاحب مال يدير للفقير 50000، يقول له هذه زكاة أعمالي، هو عنده ملايير. فهذا الرجل جاء بأظرفة، تأملوا معي كل ظرف كم فيه أظرفة، طبعاً مئات الأظرفة، كل ظرف فيه 5000 ريال. يعني تصور أنت خصوصاً اللي راحوا للعمرة والحج يعرف قيمة 5000 ريال إيش حتسوي بدرهم. 5000 ريال رها مبلغ يعطيه الواحد بارك الله فيك، يعطيه حق زوج عمرات كما قال أخونا. إذن 5000 ريال في ظرف، كل ظرف فيه 5000 ريال. وسار بسيارته وقال لي لابد أن أوزع الزكاة هذه لمن يحتاجها، يعرفها باللي فقير يلقاه فقير، خصوصاً هؤلاء اليمنيين. فمشى هذا الغني الثري بسيارته ومعه عامله، وعامله هو الذي يروي القصة وليس صاحب المال، العامل الذي كان الأجير الذي كان عنده. قال فبدأت سيارة تسير حتى وجدنا شيخاً يمنياً يسير مع الطريق ما بين جدة وجيزان، معروفة الطريق ما بين جدة وجيزان، هي طريق صحراء صحراوية يسلكها اليمنيون غالباً الذين يتجاوزون الحدود بصفة غير شرعية. قال فجاء شيخ يمني عمره 70 سنة يسير مع الطريق في رمضان وهو صائم. قال فتوقفت سيارة بجانبه وناداه صاحب السيارة، أيها الشيخ من أين أنت قادم؟ قال من اليمن. فسأل قال هل دخلت أراضي السعودية بطريقة غير شرعية ولا بطريقة شرعية؟ قال والله دخلت بطريقة غير شرعية. قال ولما؟ قال لأنه بالطريقة الشرعية كما قلت لكم يدفع 2000 ريال. قال وأنا فقير لم يكن لدي إلا 200 ريال، ركبت ب100 ريال في أحد الباصات وبقيت لي 100 ريال فقط. تعرف 100 ريال وأنت حاج ولا معتمر حاج في السعودية، ولا بقيت لي 100 ريال. فالرجل تأثر، هذا السعودي تأثر وقال وماذا تفعل لك 100 ريال؟ فقال هذا الشيخ اليمني الله المستعان، والله هو الذي يدبر رزقي. فالرجل هذا خرج له ظرفان، كل ظرف فيه 5000 ريال، أعطى 10000 ريال. الشيخ اليمني أخذها وهو لم يدري كم الثمن، ما عرفش إيش حال الثمن في الأضربة، هو ظن بلي غير كما خوتنا، هو ظن بلي 10 ريال ولا 20 ريالها في الظرف. فالأجير هذا صاحب الغني قال له يا شيخ ألا تفتح الأضرفة؟ تعرف العملة السعودية؟ قال نعم. قال افتح الأضرفة. لما افتح لقى 10000 ريال فأغشي عليه، طاح له في السيارة. فبدأوا يعني بإفاقته، ولما أفاق وجد المال قدامه قال هذا المال كله لي؟ هذا المال كله لي؟ قالوا نعم يا شيخ هذا المال كله لك، هل تريد أن تفطر وأنت مسافر؟ قال بلى أنا صائم منذ 6 أيام وأنا صائم، منذ دخلت الأراضي السعودية في شهر رمضان قال وأنا صائم. قال فماذا، فما الذي جاء بك؟ قال والله ما جاء بي إلا الشوق لبيت الله الحرام، أريد أن أرى بيت الله الحرام ثم أموت، بقيت لي هذا فقط، هذا ما أتمناه وآمله وأدعو الله عز وجل. فقال له حدثنا عن أمرك في اليمن. بدأ صاحب السيارة يريد أن يجاذب الحديث، قال أخبرنا عن حالك. قال والله دخلت اليمن، أو دخلت من اليمن للسعودية، وقبل أن أدخل كان لي بيت وقطعة أرض. وقبل ذلك، قبل أن أحدثكم عن البيت وقطعة الأرض، قالوا سألوه كيف دخلت السعودية؟ قال والله دخلتها بطريقة غير شرعية. فقال له الثري هذا ألم تقبض عليك الدوريات المنتشرة شرطة؟ قال والله كل ما مررت بحاجز كأنه لم يرني. كل حاجز. قال كأنهم لم يروا، فبكى هذا الثري وقال أخبرنا عن حالك في اليمن، يعني أنت كيف تعيش في اليمن؟ قال والله في اليمن عندي كان عندي بيت أنا وأولادي، وأولادي شباب. قال وعندي كان عندي أمام البيت قطعة أرض، والحي الذي أسكن فيه ليس فيه مسجد. قال فوهبت قطعة الأرض لكي يبنى عليها مسجد. قال فجاء أبنائي بالحجارة والطين وبنينا مسجدا بحول الله وقوته. قال ولما أتممنا بناء المسجد أنا وأولادي، قال لأصحاب الحي، قال بقينا فقد بنيناه بوسائل تقليدية. قال دخلت المسجد هذا، قال وبدأت أبكي. لماذا يبكي؟ لا يبكي على حاله وعلى فقره، وإنما يبكي على أن هذا المسجد ليس فيه فراش. قال يا رب أنا قد بنيت لك هذا البيت فأفرشه، أنا ما عندي ما أشتري به فراش، أنا فقير معدم لا أجد حتى قوت عيالي. قال وبدأت أبكي. قال ثم عزمت بعد ذلك على أن أرى أن أعتمر في رمضان. فالرجل هذا الثري تأثر وقال أيها الشيخ لقد صدقت الله فصدقك، كنت صادق مع الله عز وجل. فأخرج أضرفة فيها 50,000 ريال، قال هذا حق المسجد وفراشه، و10,000 ريال التي أعطيتها لك هي لك ولأولادك، أما البقية فهي للمسجد ولفراشه. فلذلك بكى هذا السعودي أو هذا اليمني ودعا لصاحبه بالغنى والبركة في المال. لذلك أيها الأحبة ما أردت إلى أن نصل، وهذه وصية عملية، إلى أنك إذا كنت صادقا مع الله عز وجل فالله عز وجل يكون صادقا معك. إن تصدق الله يصدق. كن صادقا في تربيتك لأبنائك، في تعاملك مع زوجك، في تعاملك مع إخوانك. كن صادقا مع الله في تجارتك، كن صادقا مع الله في وظيفتك، كن صادقا مع الله في موقف تدعى فيه إلى الشهادة أن تقول قول حق، كن صادقا مع الله عز وجل، سترى نتيجة وأثر ذلك عليك من الله عز وجل. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين الصادقين معه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك